قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني خالد بن الوليد، يعني مات قبله، هذا يدل أنه مات قبل عمر. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت، أي يجوز البكاء. دعهن يبكين على أبي سليمان. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه، اللقلقة باللقلقة عليه أي بالنوح كما تقدم، ما لم يكن نقع أو لقلقة، نقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت والنياحة. دعهن يبكين لا بأس بالبكاء ما لم تكن نياحة، ما لم يكن تسخط، فالنياحة لا تجوز. الميت يعذب بما نيح عليه بسبب النياحة، الباء هنا سببية، وليس معناها أن النياحة تكون عذابا، ولكن النياحة تسبب العذاب، وهذا من أسباب عذاب القبر، فإنها كثيرة ومنها النياحة، يعذب في قبره. وهل يدوم عليه هذا العذاب أم ينقطع إذا ناحوا عليه؟ انقطاع، مدة انقطاع النياحة هي انقطع العذاب، لقوله بما نيح عليه، وجاء من حديث أبي موسى أنه يقال أنت كذلك، ما يزال يقال له، أو في الحديث ما يزال يقال له أنت كذلك، يعذب ويقال له أنت كذلك، وكذا وكذا وجبلاه، فيعذب في حال نوحهم. هذا إذا كان من، يعني ليس من المعذبين، وإلا فالمعذبون من الكفار يستمر عذاب القبر عليهم كما يستمر عذاب النار عليهم. أما من عذب من الموحدين فإن عذاب القبر في حقه منقطع، كما أنه لا يخلد في النار. إذا عذب لشيء ثم ينقطع في القبر، ثم ينقطع تعذيبه ذلك الشيء ومعاله إلى الجنة. وفي هذا الحديث: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، كما أن الأجور تصل المتوفى وهو في قبره كدعاء الصالحين له ودعاء ولده له، كذلك أيضا بعض ما اكتسبه وما له آثار منه من حياته يصله في قبره، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وأن السوء يلحق صاحبه في قبره. وتأمل الحديث: ومن دل على ضلالة كان عليه من الأوزار مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. هو يموت والناس يقترفون الأوزار بعده، والآثام تصله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فالخير يلحق والشر يلحق، ليس معنى أن الشر ما يلحق صاحبه إن كان له فيه تسبب. وأما قول الله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فالمقصود أن ما اقترفه وما كان من تسببه هو من سعيه، الذي يوصي على نفسه بالنياحة هذا من سعيه، والذي يعمل خير ويبقى الخير له بعده هذا من سعيه. وحديث إذا مات العمل ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث عام مخصوص، والآية كذلك أيضا من العامل المخصوص، وأنه قد يصله دعاء الصالحين، وهذا يعتبر من سعيه باعتبار إسلامه وإيمانه الذي توصل به إلى استغفار المؤمنين والمؤمنات. إلى هنا بارك الله فيكم.